إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نشرع في درسنا فإني أعزي نفسي وإياكم بموت عالم من علماء الأمة، وهو شيخنا شيخ عبيد بن عبد الله الجابري رحمه الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة أن موت العلماء مصيبة من المصائب العظيمة التي تحل بالأمة، ولكن عزاؤنا في ذلك وما يصبرنا هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبته بي فإنها أعظم المصائب. فأعظم مصيبة هي موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء فلا شك أن موتهم أيضا يعد مصيبة من المصائب التي تلم بالأمة، لأن العلماء في هاته الدنيا لهم فضل عظيم، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله في بيان فضل العلماء ومكانتهم، قال: يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. وهذه حقيقة، فالعلماء لهم علينا فضل عظيم، فالواجب علينا احترامهم وتبجيلهم وتوقيرهم والدعاء لهم، لأن صلاح هذا الوجود بوجود العلماء، فلولاهم لكان الناس كالبهائم في هذه الدنيا. لذلك كان لهم فضل عظيم في تعليم الناس الغاية التي خلقوا من أجلها، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله: لما كان صلاح الوجود بالعلماء لولاهم كان الناس كالبهائم بل أسوأ حالا، بل أسوأ حالا. وصدق، لأن العبد إذا عاش في هذه الدنيا في غير تحقيق الغاية التي خلق من أجلها، وهي العبودية لله سبحانه وتعالى، فإن موته خير من حياته، لا خير له في هذه الدنيا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالعيش في هذه الدنيا يحبه العبد لأجل أن يعيش في طاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن الذي يدله على طريق العبودية وينصحه ويوجهه هم ورثة الأنبياء وهم العلماء. لذلك كان موتهم مصيبة من المصائب العظيمة التي تلم بالأمة، حتى قال الحسن البصري عليه رحمة الله: موت العلماء مصيبة، موت العلماء ثلمة في الإسلام، لا يسدها شيء ما طرد الليل النهار. وقال سعيد بن جبير عليه رحمة الله قد سئل ما علامة هلاك الناس، فقال عليه رحمة الله إذا هلك علماء، إذا هلك علماء، لأنهم لا يجدون من يوجههم ومن ينصحهم ومن يرشدهم. لكن لا يفهم من هذا أنه إذا مات العلماء أن هذه الأمة تضيع وأنه لا يبقى الخير في هذه الأمة، بل إن الخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فيبقى أناس متمسكون بكتاب الله، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. فيحرص كل واحد منا على أن يربي نفسه على الإخلاص لله وعلى المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يكون صادقا في إخلاصه وفي إخلاصه لله وفي اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب علينا اتجاه العلماء أن نكثر لهم من الدعاء أحياء وأموات. وقد كان الإمام أحمد عليه رحمة الله يكثر من الدعاء للإمام الشافعي لأنه شيخ له، كان يكثر من الدعاء له، فسمعه ابنه يكثر من الدعاء للإمام الشافعي فقال يا أبي يعني أسمعك تكثر من الدعاء للإمام الشافعي فأي شيء كان؟ قال الإمام أحمد عليه رحمة الله لقد كان الشافعي كالشمس للدنيا والعافية للناس، فانظر هل لهذين من خلف أو منهما من عوض. وصدق رحمه الله، فالعلماء وجودهم بين الناس فيه خير عظيم، لأنهم يعلمون الجاهل وينبهون الناس ويذكرون الغافل، وإذا فقدوا فإن الناس سيتخذون رؤوسا جهالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء، ولكن إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. وهكذا حال الناس اليوم إلا من رحم ربه. فلذلك علينا أيها الإخوة أن نحرص على لزوم غرز أهل العلم والاستنارة بنصائحهم وتوجيهاتهم حتى نلقى الله سبحانه وتعالى ونحن على يقين وإخلاص وصدق واتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يغفر لشيخنا عبيد وأن يرحمه وأن يعفو عنه وأن يغفر لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ونسأله جل في علاه أن يجمعنا جميعا في جنات الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.